فمن

وما يخفى على الله ربنا وتقبل صدق الله العظيم. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن فاءته أثمانه. هكذا يؤتاد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإذاعة وتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بقارون مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي. يطلب تليفونيا 055-21-30-500. ونقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحب الحاج محمد أبو علي المكتب الكرمي. أما مخازن فراش الكبرى والإنارة الحديثة إدارة الحاج مصطفى خليل المكتب المحمودية، وقام بواجب الضيافة محي شحاتة. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.